بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: فصل في الدية، وهي في الشرع اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، وذكرها المصنف عقب القصاص لأنها بدل عنه على الصحيح. عندما يقتل بعض الناس أو يجنى عليه، فإن الأصل في ذلك أن يكون القصاص النفس بالنفس، وربنا سبحانه وتعالى شجع الناس ورغبهم على العفو، فطلب من الأولياء أن يعفوا، وهذا أمر مندوب إليه. ولذلك إذا عفى الأولياء عن القواد، عند ذلك ننتقل إلى ما يسمى بالدية. ولذلك الدية في الواقع هي في الأصل عبارة عن عدد من الجمال تعقل وتأتي إلى أمام بيت المجني عليه دية عنه، لذلك سماها الشيخ أو ما ينوب عنها. فقال الشيخ: في الجملة هي في الشرع اسم للمال، سواء كانت من هذه الحيوانات أو كانت من مال يدفع لمن؟ لأهل المقتول. قال: اسم للمال الواجب بجناية على الحر. ماذا خرج؟ قال: بجناية على الحر في نفس، فإن قتل النفس فهنالك دية، أو فيما دونها، مثلا قطع يدا، قطع رجلا، قطع لسانا، قطع أذنا، قطع أنفا، إلى غير ذلك من الأمور، فإنه هذا يكون دون النفس. وإن كانت تساوي أحيانا، إن كان العدد فيها واحد في الجسم فهي تساوي كالدية، لكن مع ذلك هي دون النفس. لماذا ذكرت هذه الدية في الكتاب في هذا المكان؟ كان البحث السابق القصاص القود، وعندما ننتقل من القصاص إلى المال عند ذلك ننتقل إلى الدية، فهي تأتي عقب هذا الأمر تماما. لا نريد أن نقاصص في القتال، فإنما نريد أن نتصالح على مال، لذلك كان هذا الأمر هو الثاني، فذكره الشيخ عقب ذلك البحث مباشرة بهذا الترتيب الواقعي الذي يقع في حياة المسلمين. فقال: لأنها بدل عنه على الصحيح، والأصل فيها يعني الدليل الذي نتمسك به ونستدل به من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين، الأصل فيها إذن الكتاب والسنة والإجماع. نبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة إلى أهله. كذلك يقاس عليه إذا كان في الخطأ يكون الدية، فإذا عفونا عن العمل فمن باب أولى أن يكون هنالك الدية. قال: والأحاديث الصحيحة طافحة، يعني ناطقة بذلك، يعني كثيرا من الأحاديث التي وردت في هذا الأمر. والإجماع منعقد على وجوبها، يعني انعقد إجماع أئمة المسلمين على أن الدية واجبة على من قتل خطأ. والدية الواجبة ابتداء أو بدلا، ابتداء إذا كان القتل خطأ، فتحرير رقبة مسلمة ودية مسلمة إلى أهله، او بدنا. نعم. او بدلا على ضربين. الاول مغلظة من ثلاثة اوجه او من وجه واحد، والثاني مخففة من ثلاثة اوجه او من وجهين. تنبيه، سيأتي معنا التفصيل كيف تغلظ الدية وكيف تخفف. مثلا إذا كانت على الجاني هذه مغلظة، بينما إذا كانت على عاقلته تكون مخففة. بينما نوزع الدية على كل عصباته شيء، وعندما نلزمه بها لنفسه فقط على نفسه هذا تغليظ. إذا كانت هذه الجمال التي نريدها بسن كبيرة أو حوامل هذه مغلظة، بينما لو كانت أصغر منها سنا فهي مخففة. لو كانت هذه الدية حال الآن يدفعها شيء، وإذا كانت مؤجلة على سنوات ثلاث فهذه أيضا تعتبر مخففة. هذا معنى عندنا ثلاثة أوجه، فهذا الأمر يقتضي إما توزيعها وإما تخصيصها. عندما يأتي في سنها إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون كبيرة، في وقت الدفع إنما تكون حالة أو تكون مؤجلة. قال تنبيه، الدية ما يغلظها وهو أحد خمسة، أحد أسباب خمسة. يعني عندما تكون تنتقل من مخففة إلى مغلظة هذه الأسباب الخمسة. أولا كون القتل عمدا أو شبه عمد، عند ذلك تكون مغلظة. طيب مغلظة من كل النواحي؟ لا، ننتظر سيأتي معنا كل واحدة، لا نريد أن نستبق الحول. لكن كون القتل عمدا أو كون القتل شبه عمد، عند ذلك معنى ذلك في العمد توجهت الإرادة إلى القتل، وفي شبه العمد قام التوجه ولكن لا نريد القتل لكن حصل القتل. الآلة كانت لا تضرب لكن وافقت قدرا، يضربه يلطمه يؤدبه، بعد ذلك ماذا حدث؟ مات. وفي الحرم ومن دخله كان آمنا، فإذا كان الأمر في الحرم فهذا إنما تعرض للتغليظ ولنهي الله تبارك وتعالى عن أن يتعرض إنسان إلى إنسان في الحرم. قد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة تعرض للناس، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت المبارك الذي دخل فيه إلى مكة قال فيه وأحلها الله لي وأحل الله لي القتال فيها ساعة من النهار فقط، ولم يتكرر ذلك الأمر أبدا. أو في الأشهر الحرم، أيضا قتل في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما نعلم هي عبارة عن أربع أشهر، وهي رجب الفرد، رجب وهو الذي قبل شعبان، يأتي بعده شعبان ثم رمضان. رجب هذا الشهر الأول، بعد ذلك ذو القعدة، بعد ذلك ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد، يعني يأتون وراء بعضهم البعض وواحد فرد. أما الثلاثة السرد المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أما الذي يأتي منفردا فهو رجب، وهو الذي كان يتلاعب فيه أهل مكة من أجل القتال فيؤخرونه فيسمون رجب مضر ورجب كذا من هذه الأسماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزو في حجة الوداع، والآن قد استدار الزمان كما من يوم كيوم خلق الله السماوات والأرض، يعني هذا التلاعب الآن انتهى، وهذا اليوم في الواقع هو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يخطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة أو ذي رحم محرم، أو ذي رحم محرم. يعني كيف يكون ذلك؟ إذا كان ذي رحم مثلا عندما يقتل الإنسان قريبا له، يقتل أبا، يقتل عما، يقتل ابنة عم، يقتل كذا، أيا هؤلاء من العصابات، عندما يقتل أحد أرحامه أيضا هذا يعتبر من باب التغذية. وقد يعرض لها في الواقع هذا شيء يرفع من شأن الدية ويغلظها، هل هنالك شيء ينقصها؟ نعم، وقد يعرض لها ما ينقصها، وهو أحد أسباب أربعة. أولا الأنوثة، فالأنوثة إنما تكون يعني الذكر ديته أكثر من دية الأنثى، ولذلك إذا قتل أنثى فإن الدية تكون مخففة من حيث العدد. الرق، فإننا ننتقل في الرق إلى القيمة كما انتقلنا إلى الشطر تماما إلى النصف في الأنوثة، كذلك ننتقل إلى القيمة. لو قتلنا عبدا أو قتل عبد، ماذا يكون وراء ذلك العبد؟ ماذا ندفع عنه قيمته؟ بلغت أي قيمة إن كان. والرق يعني إذا كان عبدا فلا يدفع فيه 100 جمل، هذا يدفع فيه قيمته فقط، أما الأنثى يدفع فيها القيمة، هذا التنقيص. فالقيمة قد تكون تساوي جمل واحد، وقد تساوي 50 جمل، وقد تساوي 60 جمل، لا يهمنا، المهم ما هي قيمته، قيمة هذا العبد يقوم، لأنه العبد متردد بين أمرين، بين الإنسانية والحيوانية. أما من حيث الإنسانية فهو يصلي وهو يصوم وهو يتزوج ويقع منه طلاق ويؤذن له بالتجارة إلى غير ذلك من الأمور، ويحلف يمينا ويحنث به، هذا من جهة الإنسانية. من جهة الحيوانية فيه أرش، فيه بيع، فيه شراء، فيه هبة، يعني أشياء هذه من ناحية الحيوان. الآن في القتل يعامل معاملة الإنسان أم معاملة الحيوان؟ يباع، يعامل بقيمته. فوتنا على فلان قيمة، هذه القيمة التي فوتناها عليه عندما قتلنا العبد كان يملك مثلا، هذا العبد يساوي 100 ألف، 200 ألف ليرة سورية لنفترض، فبعد ذلك قتلوا، عند ذلك يجب على القاتل أن يؤدي له الثمن قيمته يوم قتل. قال والجنين، لقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام على تلك المرأة التي ضربت امرأة أخرى فأسقطت جنينها. الجنين الآن لم يحدث في الحقيقة ولد، صورته العقلية أننا قتلنا إنسان في بداية العمر، لكن الشريعة جاءت فبين أن هذا الجنين الذي فيه غرة عبد، قيمة عبد، هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءنا القضاء من قبل الله أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ سمعنا وأطعنا. حتى رسول الله لو قضى في مسألة صلى الله عليه وسلم ثم جاء الخبر من السماء بعكسها فورا يتراجع، لكن الحكم بين قضائه وبين نزول الخبر من السماء تشريع، بين حكمه وما بين نزول الخبر تشريع، فإذا انقضى انقضى هذا التشريع كما صار في أسرى بدر. أما في بعض الأمور النبي عليه الله عز وجل ما سمح لذلك التشريع أن يكون له وقت، جاء ذلك الرجل الكريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أفرشته كلمتي فلطمها، هذه انظروا إلى هذه الكلمات ما أجملها، زوجته ابنتي، أفرشته كريمتي فلطمها، ضربها على خده، وهذه من شأنها ألا تضرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرها فلتختص من زوجها. وعندما وصلوا إلى باب المسجد ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادوا إليه. ماذا قال؟ أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله هو الخير. لقد رفع القصاص عن بين المرأة وزوجها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما رفع القصاص. إذا ضرب الرجل امرأة ولو كان مذنبا ممكن أن يعتذر، ممكن أن يرضي، ممكن أن يعني يحبب إليه أي أمر، أن يهدي هدية، ممكن أن يفعل شيء للصلح، لكن القصاص لا. هذا مما لم يوافق ربنا تبارك وتعالى على القضاء فيه، نزل فورا سيدنا جبريل وأخبره بهذا الحكم. هذا مثال لما لم يتم القضاء به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أسرى بدر بعد أن انتهى الأمر من الأسرى، ما كان لرسوله إذا لنبي إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيارة من أمرهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض. إذن هذا الأمر جاء من أجل ألا يكون هذا التصرف في أمر الأسرى. فلقد تصرف النبي عليه الصلاة والسلام على عدة أنواع، تصرف إما بالفداء وإما في المن وإما في تعليم عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة إلى غير ذلك، ولكن أمر الله جاء بعد ذلك متأخرا. وهذا ما كان يبكي سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان هذا الرأي من موافقات القرآن، يعني من موافقات عمر رضي الله عنه للقرآن الكريم. فلقد كان رأي سيدنا عمر متطابقا مع رأي القرآن أو مع حكم القرآن الكريم. فماذا قال الشيخ؟ والكفر أيضا، فالكفر إذا كان نصرانيا، إن كان مثلا يهوديا، فإن الدية مباشرة تنزل إلى الثلث. إذا كان مجوسيا أقل يعني، وهكذا تنزل تدريجيا. فماذا قال الشيخ؟ قال: فالأول يردها إلى الشطر. نرجع كم واحدة قال؟ أربعة. فالأول يردها إلى الشطر، ما هو؟ الأنوثة. والثاني يردها إلى القيمة، الرق. والثالث قتل الجنين يرده إلى الغرة. والرابع الكفر يرده إلى الثلث أو أقل. نعم، يعني إن كان مجوسي أو كذا أو أقل قيمة عبده. نعم، أيضا سيأتي الآن عناوين عن هذا البحث، لأن نحن نتكلم حتى لا نمر على الكلام يعني بدون فهمه، فإننا نشرحه تقريبا، وسيأتي معنا كل التفاصيل إن شاء الله. وكون الثاني أنقص جري على الغالب، وإلا فقد تزيد القيمة على الدية. يعني عندما قال الرق أنقص، طبعا دائما في دية الإنسان قد نشتري عبد اثنين ثلاثة عشر، ولكن أحيانا يمكن أن يكون عبد لنفترض الآن مخترع أو يده يد صنع، فارتفعت قيمته حتى بلغت 1000 جمال، عند ذلك صار يساوي في القيمة 10 أحرار. لكن الغالب ماذا يكون في العبيد؟ أنه يباع أنقص من دية الجنس. لذلك قال هذا أنقص، كلمة أنقص جري على الغالب، وإلا فقد تزيد القيمة على الدية أحيانا. ثم شرع المصنف في القسم الأول وهي المغلظة. ما معنى مغلظة؟ قال: فالمغلظة من الإبل في القتل العمد سواء أوجب فيه قصاص وعفي على مال أم لا، كقتل الوالد ولده. نعم، 30 حقة. إذن الآن سيعد لنا البحث الآن في عدد الجمال التي تكون في المغلظ. قال 30 حقة و30 جذعة، وقد تقدم بيانهما في كتاب الزكاة. 40 خلفة، وهي التي في بطونها أولادها. أما الحقة فهي التي حق لها أن تركب، أو حق لها أن يطلقها الفحل، لذلك سمي حقة. إما أن تركب، يعني وصلت إلى سن من الممكن أن يركب عليها، أو معنى آخر نفس السن وهو الذي يطلقها الفحل، يعني صارت مجهزة من أجل أن تحمل بعد ذلك. يعني كما نقول مثلا بالنسبة لتشبيه في الوقت، كما نقول مثلا البلوغ سبب للزواج عندنا مثلا، و30 جذعة وهي التي بدأ يسقط مقدم أسنانها، جذعت سقط أسنانها. نعم، هذا طبعا هذا في باب الزكاة. أنصبه في الزكاة مرت معنا، نعم، في بنت مخاض وبنت لبون وبنت لبون إلى غير ذلك. نعم، و40 خلفة، ما معنى خلفة؟ إذا كان 30 في هذا السن و30 في هذا السن، أما 40 معنى ذلك كلها حوامل، يحكم الأطباء يحكم الأهل الخبرة بأنها حوامل. ما معنى هذا؟ يعني بشكل عام، يعني لا حياء في الدين، أحيانا يحكم الطبيب أو الطبيبة على امرأة بأنها حامل. من حيث المظهر كيف يعرف ذلك؟ يكشف عليها كشفا سريريا فيرى أن باب الرحم قد أغلق. عندما يغلق باب الرحم معنى ذلك أن هذه حامل. الناقة إذا رفع عنها ونظر أيضا في فرجها، إذا نظر فإذا رؤي أن باب الرحم عندها قد أغلق، فعند ذلك تكون حامل. يعني أهل الخبرة هذا أحد معرفة هذه الأشياء. ولذلك كانوا إذا خافوا العرب سابقا على ناقة وأرادوها ألا تحمل، ماذا يفعلون بها؟ يأتون بحصاة، فيأتون إلى باب الرحم فيجعلون الحصاة ما بين الطرفين. عند ذلك لا يغلق باب الرحم، فماذا يحدث؟ أنها لا تحمل. وهذا ما أخذه الأطباء من تلك البلاغة، فصنعوا ما يسمى باللولب عند النساء، وهو أن يوضع على باب الرحم في فرج المرأة هذه القطعة البلاستيكية التي تمنع من الوصول طرفي الرحم عن بعضها البعض، فيؤدي ذلك إلى عدم الحمل. يعني مسألة قديمة، لكن كانت تستعمل في الإبل، وبعد ذلك تحول هذا الأمر إلى النساء. هذا معنى إذا كانت منطبقة. متى ينطبق الرحم؟ عندما تكون هذه الإبل حوامل. فإذا كانت حوامل، سواء كانت في بداية الحمل في وسط الحمل، لا يهمنا هذا، المهم أن يثبت أهل الخبرة أن هذه الدابة حامل. نعم، قال هي التي في بطونها أولادها، ولخبر الترمذي بذلك. والمعنى أن 40 حوامل، ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل، وذلك في قتل الذكر الحر المسلم. نعم، المحقون الدم ماذا يخرج؟ قال في قتل الذكر يخرج الأنثى، فليس فيه 100، فيه 50. قال الحر يخرج الرقيق ففيه القيمة. قال المسلم يخرج الكافر ففيه ثلث القيمة. المحقون الدم ماذا يخرج؟ يخرج مهدور الدم، يعني المرتاد والثيب الزاني والذي قتل نفسه. هؤلاء الثلاثة، هؤلاء يخرجون عندما نقول محقون الدم. غير جنين انفصل ميتا، أيضا الجنين الذي انفصل ميتا نحن لا نعرف هل كان ميتا سابقا أم كان حيا، ولذلك انتقلنا إلى الغرة. والقاتل له لا رق فيه. نعم، لأن الله تعالى أوجب في الآية المذكورة دية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم في قوله في النفس 100 من الإبل، رواه النسائي. ونقل ابن عبد البر وغيره، نقل ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع. ولا تختلف الدية بالفضائل والرذائل وإن اختلفت في الأديان. يعني هذا ابن الباشا وهذا ذيك وهذا أفندي وهذا إنسان عادي عامل، بيختلف الدية فيهما فيهم؟ لا، كل هؤلاء في مسألة واحدة في الدية عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. وإن اختلفت في الأديان بالدين تختلف، بالذكورة والأنوثة تختلف، بالجناية على الرقيق تختلف، فيه القيمة، فإن فيه القيمة المختلف. أما إذا كان غير محقون الدم كتارك الصلاة كسلا، الأصل أن ينتظر 3 أيام، بعد 3 أيام يستتاب. هذا على قول، وعلى قول وقتين ممكن الجمع بينهما، والوقت الثالث إذا لم يصلي بعد ذلك يقتل. لو كان هذا الأمر ينفذ في المجتمع لما رأيت واحدا من الناس يترك الصلاة، أو مثلا تارك الصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه، لو رأيتهم جاءوا به فمنعوا من الدخول فيه إلى المسجد أو الصلاة عليه ولم يتقدم أحد، كان الأمر كبيرا. إذا كان دين في أول عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل عليه دين؟ قالوا ديناران يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. ماذا فعل سيدنا علي؟ غار على هذا الرجل أخوه في الإسلام، فماذا قال؟ علي دينه يا رسول الله، صل عليه. هذا تكافل بين المسلمين مع بعضهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كتارك الصلاة كسلا، والزاني المحصن متزوج وبعد ذلك زنى، سواء عرف ذلك الزنا بإقراره أو بالشهود، إذا قتل قتل كل منهما، إذا قتل كل منهما مسلم فلا دية فيه، إذا قتل كل منهما مسلم، يعني الفاعل الآن، إذا قتل كل منهما مسلم يعني من تارك الصلاة ومن الزاني المحصن، إذا قتل منهما مسلم فلا دية فيه ولا كفارة. وإن قتل المسلم، تعبيره إن قتل المسلم واحدا من هؤلاء، واحد مسلم حر قتل تارك صلاة، أو قتل المسلم الزاني المحصن عند ذلك، لماذا؟ هذا مهدور الدم في الأصل، فكأنه استعجل في إقامة الحد عليه وهو واحد من المسلمين. نعم لا حق له، يعذره الحاكم لأنه قام بأمر لا شأن له فيه. من الذي يقيم الحد؟ الحاكم. فإذا قتله المسلم عند ذلك كأنه واحد من المسلمين أقام الحد على من؟ على هؤلاء الزاني المحصن أو تارك الصلاة، فلا دية فيه ولا كفارة. وإن كان القاتل رقيقا، هذا المسلم ربما يكون عبدا، وإن كان القاتل رقيقا قال بغير المقتول، يعني لا نقتله الآن، لم يقتل سيده وإنما قتل غير السيد، ولو مكاتبا، وأم ولد، فالواجب أقل الأمرين من قيمته والدية. وإن كان مبعضا لزمه لجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف أو ثلث، مثلا نصف عبد ونصف حر، قد قتل ماذا نفعل؟ نقيم قسم العبد بالعبودية وقسم الحر بالحرية، كل شيء بحسبه. ولجهة الرقية أقل الأمرين من القيمة والدية، يعني واحد عنده الجهة التي تملك النصف الآخر ماذا لها؟ نقول إذا كانت أقل الدية فتأخذ الدية، وإذا كانت أقل نصف القيمة فإنها تأخذ نصف القيمة. والدية وهذه يعني نصف قيمة العبد، لو كان كله باعتبار نصفه عبد فيدفع نصف القيمة. والدية هذه وهذه الدية مغلظة من ثلاثة أوجه. نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد قليل.